فتح بابل، وهناك عبر الفرات وقاتل من تجمع ببابل، فلم يلبث الفرس إلا ساعة من نهار وانهزموا مدحورين في أسرع من لفت الرداء. وناهيك بقتال من ملئ قلبه رعبا. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهرب الفيروزان إلى نهاوند، وهرب الهرمزان إلى الأهواز، إقليم بالجنوب الغربي من بلاد فارس بين البصرة وإقليم فارس، وهي تسع قور، وقاعدتها السوس، ومن مدنها تستر. وقصد بقية المنهزمين المدائن مدينة كسرى جنوبي بغداد على الدجلة، وسميت المدائن لكبرها، وهي غربية وشرقية، وفي هذه إيوان كسرى، وهي قاعدة الملك. وتبع زهرة المنهزمين فلحقهم بين الدير وكوسى، فطردهم وقتل منهم دمعا عظيما.